بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في التكبير على الجنائز. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ: باب التكبير على الجنائز. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأنه خرج بهم من المصلى وكبر 4 تكبيرات. وهذا يدلنا على أن المشروع في الجنازة أن يكبر عليها 4 تكبيرات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على ذلك، ولكن الذي استقر عليه الأمر والذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام أنهم كانوا يكبرون على الجنائز 4، يكبرون على الجنائز 4، هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله عليه السلام. وكذلك أيضا في الحديث الذي سيأتي والذي فيه أن المرأة والرجل الذين ماتوا ولم وقد أخبره وقد طلب أن يخبر عنهم إذا ماتوا فلم يخبروه صلى الله عليه وسلم، فذهب بهم إلى بعدما حصل الدفن وكبر 4 تكبيرات. فدل هذا على أن التكبير على الجنازة يكون 4 تكبيرات: التكبيرة الأولى بعدها ذكر قراءة الفاتحة، والثانية بعدها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بعدها دعاء الميت، والرابعة بعدها السلام. نعم. قال رحمه الله: عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وهذا متصل يعني، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية. نعى النجاشي يعني أخبرهم بموته، وذلك في اليوم الذي مات فيه، وقد جاءه الوحي من الله عز وجل بأنه مات، فأخبرهم في اليوم الذي مات فيه النجاشي أنه توفي، وأراد أن يصلي عليه وخرج بهم المصلى وكبر 4 تكبيرات. المصلى، المصلى يعني مكان خارج المسجد يصلى فيه على الجنازة. نعم. مصلى العيد؟ لا ندري هل مصلى العيد أو غيره، ولكنها مكان خارج المسجد، والصلاة في المصلى في المسجد سائغة، وكذلك في المصلى وكذلك في المقبرة، كل ذلك تصح فيه الصلاة على الجنازة. نعم. وكبر 4 تكبيرات. نعم. هل هذا هو الأقل أو يجوز ما هو دون ذلك؟ لا يجوز أقل من ذلك، لا أعلم شيئا يدل على أقل من ذلك. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها فأخرج بجنازتها ليلا. فكرهوا أن يوقظوا رسول الله، فلما أصبح رسول الله أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن أبي أمامة أسعد بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه، كان من صغار الصحابة، ويعني وليس له رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن روايته عن الصحابة، ولكن روايته عن الصحابة. وهذا الحديث يعني رواه يعني أبو أمامة عن طريقين، ما رواه عن أبي هريرة وعن ابن عباس، رواه عن أبي، وذلك في صحيح مسلم، رواه في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عباس، هو عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس. وكانت مسكينة، كانت جاءنا كانت تقوم المسجد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال إذا ماتت فآدنوني أخبروني بها، فماتت ودفنها الصحابة ليلا، ولم يروا أن يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوقظوه وأن يطلبوا منه أن يخرج يعني بالليل، وذلك رفقا به عليه الصلاة والسلام وعدم المشقة عليه، فدفنوها. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أقول لكم، قالوا إنها كانت ليل فكرهنا أن نوقظك. وهذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على المساكين وعلى الإحسان إليهم، وأنه قال لأصحابه يعني هذه المقالة، ولكنهم أرادوا أن لا يشقوا عليه، وكانت الليلة يعني ظلمة، فكرهوا أن يوقظ النبي عليه الصلاة. وهذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كغيره من البشر، وأنه ليس كما يقوله بعض المبتدعة أن الرسول عليه السلام أنه ليس له ظل، وأنه إذا ظهر في الشمس لا يكون له ظل لأنه نوره يعكس نور الشمس. فهذا من الأشياء من الغلو فيه، ولم يثبت ذلك عنه. وهذا الحديث يدل على عدم صحة، على فساد هذا القول، لأنهم قالوا كرهنا أن نشق عليك بأن تكون ليلة ظلمة. وقد مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كان تصلي في قبلة رجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها وقالت والبيوت ليس فيها مصابيح، يعني أنها ظلمة بسبب ذلك. فهذا الحديث يدل على فساد يعني هذا الرأي، هذا الذي عليه يقوله بعض الخرافيين الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه ذهب بهم وصف وصار عند القبر وصفوا وراءه وكبر عليه أربع تكبيرات. فهذا يعني محل الشاهد من إيراد الحديث هنا، أنه كبر أربع تكبيرات على هذه المرأة. وقد جاء في بعض الروايات أنه صبي، أنه رجل وأنه ليس امرأة. والحديث يعني هذا ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة وعن ابن عباس. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنين. نعم. أنه أخبره أن مسكينة مرضت. نعم. فأخبر رسول الله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. وهذا من كمال أخلاق عليه الصلاة والسلام وتواضعه، وأنه يحرص على المساكين وأنه يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، يعني إذا ماتت فآذنوني أخبروني، يعني لا تخفوا ذلك علي وإنما أخبروني. نعم. فأخرج بجنازتها ليلا، أخرج بجنازتها ليلا، يعني في بعض النسخ خرج، وهذه الواضحة، يعني خرج بجنازتها ليلا، يعني أن الصحابة يعني ذهبوا بها ليلا ودفنوها. فقوله أخرج يعني بعض النسخ فيها خرج، وهي المستقيمة الواضحة. نعم. أحسن الله إليك. الدفن ليلا بارك الله فيكم، سائغ لا بأس به، يدفن بالليل والنهار، يدفن بالليل والنهار. نعم. وعمر رضي الله عنه دفن ليلا، وبعض الصحابة دفنوا في الليل، لا بأس بذلك. وهذه المرأة دفنت بالليل، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ما قال لا تدفنوها بالليل. نعم. فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أخبر بالذي كان من شأنها فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. وهذا يدلنا على أن الجنازة يجوز الصلاة على يعني بعد الدفن، يعني من لم يصلي عليها فإنه يصلي عليها بعد الدفن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما دفنت خرج وصلى عليها، وصلى معه من صلى من أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، بارك الله فيكم. هل هناك حد يعني بعد يوم يومين هل يمكن الإنسان مات له ميت ولم يكن حاضرا في البلد فجاء بعد 3 ليالي مثلا، يجوز؟ قال يعني بعض أهل العلم أنه إلى شهر. نعم. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يفوته يعني بعض التكبيرات في صلاة على الجنازة، فقال: يقضي بعد ذلك، يعني أنه يدخل مع الإمام إذا جاء ويستمر معه التكبيرات، وإذا سلم الإمام فإنه يقضي الشيء الذي فاته من التكبيرات، ويدعو بعد ذلك بدعاء قصير، فيقول: اللهم أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، اللهم اغفر له، لأن الجنازة لا تبقى، لأن من حين ينتهي الإمام من الصلاة من الصلاة عليها ترفع، فلا يبقى أمامه جنازة حتى يستمر بالدعاء لها، وإنما يقول: الله أكبر، ويدعو بدعاء قصير: الله أكبر، اللهم اغفر لها، الله أكبر، اللهم اغفر لها. ويعني ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. هذا يدلنا على أن صلاة الجنازة أنه يمكن أنها تقضى، ولكنها لا تقضى بالتطويل بحيث يطيل القيام، لأن الجنازة لا تبقى، فإنه لو استمر على ذلك يبقى ليس أمام جنازة، ولكن كونه يعني يقضي ما فاته هذا هو الأصل، كما قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو ما فاتكم فاقضوا. فإذا هذا الذي قاله ابن شهاب يعني كلام يتفق مع ما يدل عليه عموم هذا الحديث. نعم. عن مالك أنه سأل ابن شهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقول المصلي على الجنازة؟ عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه: كيف يصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم قال بعد ذلك: باب ما يقول المصلي على الجنازة. ما يقول المصلي على الجنازة يعني ما يدعو به، ما هو الدعاء أو ماذا يفعل وهو في صلاة الجنازة. ومعلوما أن صلاة الجنازة هي 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى يعني يكون بعدها حمد الله وقراءة الفاتحة، والثانية وبعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة السلام، وبعد الرابعة السلام. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الدعاء يعني جاء ذكر الصلاة، ذكر قراءة الفاتحة وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، يعني كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسوله هذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا جاءت السنة بأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه تقرأ الفاتحة وفيها حمد الله، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يدعى. للميت. وقد ورد في السنة يعني أدعية متعددة، فأي دعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأتي به الإنسان. وأورد الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الأثر الموقوف على على على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه لما سئل قال: كيف يصلى على الجنازة؟ كيف يصلى على الجنازة؟ أبو هريرة: نعم أنا لعمر الله أخبرك. نعم أنا لعمر الله أخبرك. نعم أتبعها من أهلها. نعم فإذا وضعت كبرت وحمدت الله. فإذا وضعت الجنازة للصلاة عليها يؤتى بالتكبير ثم يؤتى بالحمد لله، والمقصود بذلك قراءة الفاتحة، ثم يكبر ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وذكر هذا الدعاء قال: اللهم ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مطيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم ذكر يعني ذكر هذا الدعاء الذي كان يعني يدعى به أبو هريرة، والذي كان يدعو به أبو هريرة، وأنه قال أنه يعني إذا وضعت الجنازة فإنه يحمد الله ويصلي على رسوله ثم يقول: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، ويقول: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ثم يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فهذا فيه دعاء للميت ودعاء للحي. دعاء للميت بأن يعني يسأل الله عز وجل له، ودعاء للحي بيقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا الدعاء يعني الذي يظهر أنه جاء عن توقيف، وأنه أخذ عن رسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دعاء بهذه الصيغة فإذا له حكم الرفع. وفيه بيان يعني شيء مما يدعى به للميت. ثم إن الأصل في المسلمين أنهم يعني يدعى لهم بدون اشتراط. وأما إذا شك يعني في إنسان فإنه يمكن أن يشترط، كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، يعني يشترط فيقول: اللهم إن كان كذا وإن كان كذا. وأما الأصل هو حال المسلمين على السلامة، وأنه يصلى بدون اشتراط، ولكن من شك فيه فيجوز أن يدعى بهذا الدعاء الذي فيه الاشتراط، وفيه يعني وإنما يكون هذا في حق من يكون مشكوكا فيه. نعم. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. سعيد بن أبي سعيد المقبري يعني هنا يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو هريرة شيخ لأبي سعيد وشيخ لسعيد بن أبي سعيد، كل منهما يروي عنه مباشرة لأنه شيخ للأب والابن، ولهذا يأتي بعض الحديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وفي بعضها سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وهذا من روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك. لعمر الله، هذه عبارة يعني أتى بها لعمر الله لتأكيد الكلام، يعني يقول لعمر الله أو لعمري، يعني أتى بها لتأكيد الكلام لعمر الله أو لعمري. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه تعبير يعني لعمري، كما جاء في الحديث الذي في قصة الرقية، وأن الذي أنه شخص من أصحابه رقى مريضا بسورة الفاتحة وقال: وما لعمري لمن أخذ برقية باطلا لقد أخذت برقية حقا، الذي كان أخذ على الرقية أجرا، قال: لعمري من أخذ برقية باطلا لقد أخذت برقية حقا. وكذلك عائشة جاء عنها: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إذا لعمري أو لعمر الله هذه من الألفاظ التي يتابها لتأكيد الكلام. نعم. وليست قسمة. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. ثم ذكر يعني هذا الدعاء، وأن من الدعاء أن اللهم أعذه من عذاب القبر، وأن يعني أبا هريرة صلى على صبي فسمعه، يعني سمعه من هو؟ سعيد المسيب. سعيد المسيب سمعه ويقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. ومعلوم أن الصبي يعني أنه لم يعني يحصل منه، لم يكلف ولم يحصل سن التكليف، ولكن يعني والصبيان تبع لصبيان المسلمين تبع لآبائهم، تبع لآبائهم. وأما أبناء الكفار فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عنهم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والمعنى أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن يوفق للجواب السديد عند الامتحان يعني يكون من أهل السعادة، ومن لم يوفق يكون بخلاف ذلك. وأما الأبناء المسلمين فإنهم تبع لآبائهم. وعلى هذا فإن الصغير يعني دعا له أبو هريرة فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. وهذا يدلنا على أن ذلك سائغ، وأنه يدعى لمن الأصل فيه السلامة أنه يدعى له، كما أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يدعى لهم ويسأل الله يدعى لهم بسلامة من عذاب القبر. فيعني فكون الصبي يدعى له بهذا الدعاء، وكذلك الصحابة يدعى لهم بمثل هذا الدعاء، لا بأس بذلك. وأيضا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو أثر موقوف صحيح، والمقصود من ذلك أنه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لأن القراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة، وأما صلاة قراءة الفاتحة فهذه لازمة، لازمة يعني يؤتى بالصلاة بقراءة الفاتحة. والمقصود من ذلك القراءة المستحبة، القراءة المستحبة التي هي قراءة شيء بعد الفاتحة، وقد ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما زاد على الفاتحة فهو مستحب. فإذا ما جاء عن ابن عمر لا يعني ذلك أنه لا يقرأ الفاتحة، وإنما لا يقرأ شيء بعد الفاتحة. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذا موقوف صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر. عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، يعني هناك وقتان طويلان بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذان وقتان طويلان، وقد جاء النهي عن الصلاة فيهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولكن صلاة الجنازة يعني في الوقتين الطويلين تفعل، يعني يؤتى بها في هذين الوقتين الطويلين، ولكنها إذا كان عند الغروب أو عند طلوع فإنه لا يصلى على الجنازة ولا تدفن، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحابي: ثلاثة أوقات نهانا أن نصلي فيها وأن نلتنا فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند قيام وعند زوالها وعند غروبها وعند زوالها وعند غروبها. وعلى هذا فإنه صلاة بعد العصر وكذلك بعد الفجر يصلى على الجنائز فيها، ولكن إذا قرب طلوع الشمس أو قرب غروبها فإنه لا يصلى عليها في هذا الحال، وإنما تؤخر الصلاة إلى ما بعد الغروب إلى بعد طلوع الشمس. ولهذا يعني جاء فيها يعني في هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال إما أن تصلوا عليها وإلا تؤخر ذلك إلى بعد طلوع الشمس، يعني معنى ذلك أن أن أن أن أنها إذا كان قرب طلوع الشمس فإنها تؤخر حتى ترتفع الشمس وترتفع، أما إذا كان قبل ذلك فإن الصلاة فيها سائغة. نعم. عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطل وهو ثقة أن زينب قال إنه سمع ابن عمر، وقد ذكر النزي في تهذيب الكمال قال روى عن ابن عمر وأنه لم يسمع منه وأنه لم يصح لم يثبت سماعه منه. وعلى هذا فإن ذكر السماع الذي مذكور في هذا الحديث يعني فيه نظر، يعني ف وعلى هذا فإن يعني الحديث يعني فيه احتمال الانقطاع. نعم. أن زينب بنت أبي سلمة نعم توفيت نعم وطارق أمير المدينة، وطارق بن عمرو المكي الأموي مولاهم أمير المدينة لعبد الملك بن مروان. نعم. قال فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح أوضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح، يعني معناه يغلس بالصبح يعني يصلي بها يصليها في أول وقتها تغلس، ويعني وقد أتي بها في وقت متأخر. فقال ابن عمر إما يعني إما تتركوها إما صلوها عليها قبل يعني قبل هذا الوقت أو إما صلوا عليها في هذا الوقت الذي هو في الوقت المتسع أو تؤخروها إلى ما بعد طلوع الشمس. وهذا يعني كما مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة وعن دفن الموتى عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، فلا يصلى فيها صلاة لا على الجنائز ولا على غيرها، وكذلك الموتى لا يدفنون في هذه الأوقات الثلاثة. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. عيد. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. ذكر هذا عن ابن عمر أنه قال يصلى على الجنازة بعد الصبح وبعد بعد العصر إذا صليتا في وقتهما، يعني إذا كان في أول وقتهما فإن يصلى عليه عليهما بعد العصر كما ذكرنا في الحديث السابق أو الإثر السابق، يعني في الوقتين الطويلين الذين بعد العصر. فإذا صليت العصر في أول وقتها والفجر في أول وقتها فإنه يصلى على الجنازة، لكن إذا قرب طلوع الشمس أو قرب غروبها فإنه لا يصلى عليها حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع الشمس أي بعد طلوع الشمس وبعد غروب. نعم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو موقوف صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى الصلاة على الجنائز في المسجد. نعم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. ثم ذكر هذه الترجمة وهي صلاة الجنازة في المسجد. الصلاة يعني في المسجد يعني أن الصلاة على الجنازة تكون في المسجد وتكون في المصلى وتكون في المقبرة. حتى في المقبرة يعني فإنه يمكن أن يصلى عليها, يمكن أن يصلى عليها قبل الدفن يعني لمن لم يصلي عليها, وإذا كانت موضوعة وينحج لها فإنه يصلى عليها, وكذلك بعد الدفن فإنه يصلى عليها. فالحاصل أن الصلاة تكون في المساجد وتكون في المصليات وتكون في المقابر, كل ذلك سائغ ولا بأس به, وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني طلبت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص يعني عند باب حجرتها في المسجد, ويعني يعني ذكر ذلك لها, فقالت يعني ما أسرع ما نسي الناس, قال ما أسرع الناس, ما أسرع الناس يعني مقصود ذلك أنهم نسيان وأن حصل لهم النسيان, أو أن ذلك في يعني في الاعتراض عليها في كونها طلبت يعني هذا الشيء. فحاصل أن الجنازة يصلى عليها في المسجد, ولهذا قالت ما صلى سهيل بن أبي بيضة إلا في المسجد, ما صلى عليه إلا في المسجد. فأخبرت بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك يعني المساجد يعني يصلى فيها, وهذا دليل من عائشة رضي الله عنها, وهو أيضا دليل على أن المرأة تصلي على الجنازة, تصلي مع الجماعة إذا صلوا, وتصلي وحدها أيضا, يمكن صلي لأن عائشة رضي الله عنها يعني صلت وحدها, وأنها صلت يعني طلبت أن يحضر عند باب حجرتها بالمسجد وأن تصلي عليه, فصلت عليه, فدل ذلك على أن الجنازة يصلى عليها في المسجد, وأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث ورد في صحيح مسلم. نعم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو سالم بن أبي أمية وهو ثقة. عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في مسجد, وهذا أثر صحيح موقوف صحيح, وأن صلاة المسجد أنها يعني ثابتة يعني بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل أصحابه من بعده, فإنه صلي على عمر في المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم موقوف صحيح. قال رحمه الله تعالى جامع الصلاة على الجنائز. عن مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء, فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. ثم ذكر جامع الصلاة على الجنازة يعني أحاديث متفرقة تتعلق بالصلاة على الجنازة, وذكر يعني هذا الأثر عن عثمان وابن عمر. نعم. وأبو هريرة. وأبو هريرة عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن أبي هريرة, هؤلاء الثلاثة يعني ذكر مالك رحمه الله هذا الأثر الذي هو بلاغ, يعني لم يذكر فيه طريق يعني أو الإسناد يعني في ذلك, ولكنه يعني جاء موصولا يعني عن هؤلاء الثلاثة في يعني في مصنع في عند ابن أبي شيبة, فإنه جاء بأسانيد متصلة, جاء ذلك بأسانيد متصلة عن هؤلاء الثلاثة عن عثمان وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وأن الصلاة على الجنازة إذا كان فيه رجال ونساء وصبيان فإنهم عندما يوضعون للصلاة عليهم جميعا يعني فإنه يلي الإمام الرجال ثم يليه الصبيان إذا كان هناك صبيان ذكور, ثم يليه النساء ثم الصبيات, ومعنى ذلك أنه يليه إلى جهة القبلة جهة الإمام الرجال ثم الصبيان من الذكور ثم النساء ثم الصبيات، يعني فهذا هو ترتيبهم كما هو ترتيبهم في الصلاة، يعني إذا صلى وراء الإمام فإن الرجال أولا ثم الصبيان وراءهم ثم النساء ثم الصبيات. فهذا يعني جاء عن هؤلاء الصحابة أنهم يرتبون هذا الترتيب، وأن الرجال يلون الرجال، وأن النساء يكون إلى جهة القبلة، فيكون أقرب ما يكون يعني عند الإمام وهو قائم يصلي الرجال، ثم يريهم الصبيان إذا كان مجتمعين الرجال وصبيان ونساء وصبيات، فيقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات. هذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهذا هو الذي جاء في هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، وهذا فيه يعني ذكر السلام، وأن ابن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو موقوف صحيح. نعم. التسليم من صلاة الجنازة تسليمتان أو تسليمة واحدة الشيخ؟ يعني ثبت تسليمة واحدة وثبت اثنتان، ثبت هذا وهذا. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه قال أنه لا يصلي على الجنازة إلا هو طاهر، وهذا هو الأصل، لأن صلاة الجنازة من جملة الصلوات تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لا بد من الطهارة في كل صلاة، وصلاة الجنازة هي واحدة منها، يعني مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم، فإذا لا بد فيها من الطهارة، فلا يصلي الإنسان يعني على الجنازة إلا هو على طهارة، لأنها من جملة الصلوات، والرسول يقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله، قال لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وعلى أمه، يعني على الزانية وعلى ابن الزانية، يعني وهذا هو الأصل، أنهم مسلمون وأنه يصلى عليهم، فالزانية يعني يصلى عليها وابن الزنا يصلى عليه، وابنها من الزنا يصلى عليه، لأن صلاتها تكون على المسلمين، وهؤلاء من جملة المسلمين، والمرأة يعني حصل منها المعصية، ويعني المعصية لا تمنع من الصلاة على من عصى وعلى من حصل منه ارتكاب كبيرة، وكذلك ابن الزنا يعني يصلى عليه لأنه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في دفن الميت، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألامكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ، بالأمس النهي عن أن تدفع الجنازة بالنار. نعم. كان يسأل الطلاب ما حكمة النهي، لماذا؟ كأنه قيل يعني أن فيه مشابهة للنصارى ومشابهة للجاهلية. نعم. يعني يدفعونها ذكر ذلك الزرقاني في شرحه. نعم. كانوا يدفعونها بنار فيه اعتقاد معين، فيه مشابهة كانوا يعتقدون فيها. نعم، يعني ليس السراج يعني كما هو معلوم الحاجة ما في بأس كما عرفنا، ولكن نعم. النار تباع بنار. نعم. لكنهم كانوا يعتقدون بالنار، يعني يدفعونها بنار، كان لهم اعتقاد معين فيها الجاهلية أو النصارى. نعم. هذه المهم أن هذه من عادات الجاهلية، والناس يعني نهوا أن يعني يتشبهوا بالنصارى وبكذلك بأهل الجاهلية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد.